والنفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم وسع ونوِّر عليهم قبورهم، اللهم أعتقهم في هذا الشهر الكريم من النار، وأنزل عليهم من فضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من أوليائك وخلص عبادك. اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة كثيرة مباركة. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وذرياتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا، واجعل لنا لسان صدق في الحاضرين والآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا محروما من ذرية إلا وهبته، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم حرِّم بشرتنا ولحومنا عن النار. اللهم يمِّن كتابنا، ويسِّر حسابنا، وثبِّت على الصراط أقدامنا، واسقنا من حوض نبيك شربةً لا نظمأ بعدها أبداً، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلادنا آمنة آمنة مطمئنة رخاء يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، وألق الرعب في قلبه. اللهم انصر جندنا وسدد رميهم. اللهم ارزقهم الإخلاص لنصرة المظلوم، وعز دينك، وإعلاء كلمتك، وحفظ مقدساتك، يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.